هل يحصل أجر كفارة سنة بمجرد صيام يوم عاشوراء أو ينوي نية أن هذا اليوم يوم عاشوراء؟ القضاء رمضان يعني؟ لا لا يوم عاشوراء، هل يحصل بفعل الصيام فقط أو أن ينوي هذا يوم يوم عاشوراء بحيث يحصل له الأجر؟ كل من صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وقاصدا يوم عرفة لفضله ويوم عاشوراء لفضله فإنه ينال الفضل بإذن الله عز وجل على ظاهر الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.